بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذه الوصية الصغرى هي عبارة عن رسالة صغيرة قصيرة، وإن شئت فقل هي فتوى قصيرة يوصي فيها الشيخ رحمة الله عليه أحد السائلين، وسنعرف اسمه وهو من أهل العلم. وقد سأله هذا السائل أن يوصيه بوصية مختصرة نافعة شاملة. فالسائل رحمة الله عليه طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يوصيه بوصية مختصرة في أربع مسائل لا خامس لها. المسألة الأولى، يريد وصية مختصرة في صلاح الدين والدنيا. المسألة الثانية، يريد منه أن يرشده إلى كتاب يعتمده في علم الحديث وغيره من علوم الشرعية. المسألة الثالثة، يريد منه أن يدله على أفضل الأعمال الصالحة بعد الفرائض. المسألة الرابعة والأخيرة، وبها نختم الكتاب، يريد منه أن يبين له ما هو أرجح وجوه المكاسب، يعني تحصيل الرزق. تمام؟ فهذه أربع مسائل لا خامس لها، هي التي اشتملت عليها هذه الرسالة القصيرة. طيب، إذن ماذا نصنف هذه الرسالة؟ هل هي متن من المتون؟ لا. هل هي من الكتب التي تدرس على العلماء والمشايخ، بمعنى أننا نقرأها كلمة كلمة؟ نحن سنقرأها كاملة إن شاء الله، لكن هل مطلوب من طالب العلم أن يتفهمها كلمة كلمة ويستخرج منها المفهوم موافقة والمخالفة والمنطوق وإلى آخره؟ لا، هي ليست من المتون الدراسية، ليست مثل الواسطية مثلا، تمام، ليست مثل الآجرومية، ليست من المتون الدراسية، وإنما هي من الرسائل الواضحة السهلة التي تقرأ، نعم، على المشايخ، وينبغي المشايخ أن يقرؤوها على الطلبة وأن يعلقوا عليها تعليقا، وهذا الذي سنفعله نحن. فنحن بإذن الله تعالى سنقرأ الفتوى كاملة، سنقرأ هذه الوصية كاملة، ثم سنضيف عليها ونعلق عليها بعض التعليقات التي تكشف عن مراد المؤلف رحمة الله عليه، أو نزيد عليه بعض الأدلة من القرآن أو من السنة ونحو ذلك. إذن ماذا نصنف هذه الرسالة؟ في أي علم تندرج؟ هل هي في علم الحديث؟ لأن قلنا هناك أربع مسائل سيتكلم عنها المصنف. سؤال منها يتعلق بعلم الحديث، فهل هذا الكتاب يتعلق بعلم الحديث؟ هل نصنفه من كتب الحديث؟ لا، هو في الحقيقة أوسع من ذلك. طيب، ماذا يمكن أن نصنف هذه الرسالة؟ يمكن أن ندرجها تحت تصنيف التربية والأخلاق والزهد والرقائق، أو ما يسمى الآن في عند الناس يسمونه بالإيمانيات. تمام؟ الإيمانيات، وهي الأمور التي تصلح القلوب وتصلح النفوس، وهي الهدف الأساسي من العلم. نحن لماذا نتعلم؟ لنهذب نفوسنا ونطهر قلوبنا ونزكي أعمالنا، صح ولا؟ هذا هو الهدف من العلم. الهدف من حفظ المتون وحفظ القرآن والسنة وتحصيل هذه العلوم هو أن نهذب أخلاقنا. فهذا الكتاب في التربية والأخلاق والتوبة والزهد وتقوى الله عز وجل والحرص على العمل الصالح، هذا هو موضوع الرسالة. واضح؟ هل هذا أمر هين؟ لا، هذا ليس الأمر، هذا أمر عظيم جدا لا يستغني عنه مسلم فضلا عن طالب علم. وللأسف الشديد نحن طلاب العلم إلا من رحم الله، يعني لا نهتم كثيرا بهذه الكتب وبهذه الأبواب والمسائل، وإنما نهتم أكثر بالمسائل العلمية الدقيقة كالحلال والحرام وكالعلوم اللغة وعلوم العقيدة والفرق والمذاهب. هذه المسائل هي التي نهتم لها، وهي مسائل عظيمة لا غنى عنها، ولكننا للأسف الشديد نهمل إهمالا شديدا إلا من رحم الله. ولا يعني أعمم هذا على جميع طلاب العلم، حاشا لله، بل يعني أقول يعني هذا حال كثير من طلاب العلم، أنهم لا يعني إذا رأوا درسا أو سلسلة صوتية أو دورة شرعية أو محاضرة في الزهد والأخلاق والرقائق وأعمال القلوب وما يصلح النفوس، قالوا هذا من العلوم، هذا مسائل العوام، هذه مسائل إيش؟ هذه المسائل التي يشتغل بها العوام. أما أنا فأنا طالب علم، أنا مرتبتي عالية، أنا أحضر الدروس في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في البلاغة، في العقيدة، في التدمرية، في هذه الكتب الكبيرة، في هذه المسائل العويصة الدقيقة. أما مسائل التوبة وما الفرق بين التوبة والاستغفار وأيهم أي الأعمال الصالحة أفضل بعد الفراغ، هذه مسائل العوام، هذا خطأ كبير جدا، هذا خطأ كبير جدا. ولا أريد أن أقول إنه ضلال مبين، بل يعني أكتفي الآن بأن أقول هذا خطأ كبير جدا، ويخشى على صاحبه أن يضل ضلالا مبينا وأن ينتكس والعياذ بالله انتكاسة شديدة. فالعلم دون عمل ودون زهد ودون رقائق ودون إيمانيات ودون ترقيق القلوب ودون تواضع ودون استغفار، هذا العلم سيكون غبالا عليك والعياذ بالله. فلذلك هذه الكتب مهمة جدا جدا جدا لك يا طالب العلم. إذن هذه الوصية الصغرى، وسنعرف لماذا قيل لها صغرى تمييزا لها عن الكبرى. وقلت لكم إن هذا الكتاب ليس من المتون، فلا تحتاجون أن تحفظوه كاملا من أوله إلى آخره، وإنما تقرأوه بتمعن وبتفهم، وأنه سيتكلم عن أربع مسائل. المسألة الأولى وصية عامة شاملة تصلح الدين والدنيا، الثاني كتاب ينصح به ابن تيمية في علم الحديث وفي غيره من العلوم، المسألة الثالثة ما هي أفضل الأعمال الصالحة التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل بعد الفرائض، المسألة الرابعة والأخيرة ما هي أفضل وجوه الكسب، ما هي أفضل وجوه الكسب وتحصيل الرزق، يعني الزراعة أفضل ولا الفلاحة ولا التجارة ولا إيش بالضبط. هذه هي أربع مسائل سيتكلم عنها ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الرسالة القصيرة النافعة. طيب، هل هناك تعليق أو شرح سنعتمده على هذا الكتاب؟ بما أن الكتاب ليس أصلا من المتون الدراسية، فيعني لا تحتاج أن يعني تستحضر له شرحا، ولكن هناك كتاب هو عبارة عن تعليقات وليس شرحا، هو تعليقات على هذا الكتاب للدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف فرج الله عنه وكان الله له، كتب تعليقات نافعة جدا على هذا الكتاب، سماه التعليق على الوصية الصغرى، وهو من مطبوعات ومنشورات آفاق المعرفة، مطبوع يعني في غلاف صغير أقل من 90 صفحة، تمام 8 صفحة تقريبا، بدون الفهارس 70 صفحة، تمام. هذا الكتاب أتمنى أن يكون مفتوحا بين أيديكم. لماذا؟ لأننا سننتقي منه كثيرا. ما الذي فعله الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف جزاه الله خيرا وأثابه الله؟ أنه شرح كلام ابن تيمية بكلام ابن تيمية، واضح؟ فابن تيمية مثلا تكلم عن هذه المسألة، ما الفرق بين التوبة والاستغفار، تمام؟ فيذهب الدكتور عبد العزيز إلى مؤلفات ابن تيمية ويستخرج منها كلاما له في التفريق بين التوبة والاستغفار ويضعه لك في الحاشية، فأنت تفهم كلام ابن تيمية بكلام ابن تيمية نفسه، وهذا جميل جدا. وقد فعله يعني الدكتور في غير ما كتب، في غير ما كتاب من كتب الشيخ رحمة الله عليه. فهمتم الفكرة؟ فلذلك نحن سنقرأ كلام ابن تيمية في الوصية الصغرى، ثم بعد ذلك سنزيد على كلامه من كتبه الأخرى، فأحيانا ننقل مثلا من منهاج السنة النبوية، أحيانا من الوسطية، أحيانا من وهكذا من كتبه الأخرى. واضح يا شباب؟ نبدأ الآن في قراءة الوصية مع التعليق عليها. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الآن هذا ليس كلام ابن تيمية، وإنما سنقرأ كلام السائل. من هو السائل؟ السائل هو أبو القاسم المغربي جزاه الله خيرا، لأنه هو الذي سأل ابن تيمية هذا السؤال، وبفضل الله عز وجل ثم بفضل أبي القاسم هذا وصلت إلينا هذه الوصية النافعة، صح ولا لا؟ لأنه لو لم يسأل الشيخ هذا السؤال لما وصل إلينا هذا الكتاب، ولما أجابه ابن تيمية بهذا الجواب الجميل الذي ننتفع نحن به منذ 700 سنة. لاحظتم؟ وهكذا السائل طالب العلم موفق قد يسأل العالم سؤالا جميلا، فيجيب العالم على هذا السؤال برسالة أو بفتوى أو بكتاب، فينتفع به أمم. فانظر الآن سؤال واحد من رجل واحد وهو أبو القاسم المغربي هذا الذي لا يكاد أحد الآن يعرفه، لا يكاد يعرفه أحد، سؤال بسيط وجهه إلى شيخ سامي تيمية كان سببا في أن يكتب ابن تيمية هذه الرسالة النافعة، وكان سببا في أن تبقى هذه الرسالة وأن ينتفع بها الأجيال تلو الأجيال والقرون إلى القرون إلى أن وصلت إليك أنت الآن في عام 2022 بالميلادي، صح ولا لا؟ طيب، فإذا يعني أنت لا تدري، قد تعمل لا يحقر أن أحدكم المعروف شيئا، فأنت قد تفعل شيئا يسيرا لكن يترتب عليه أجور عظيمة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال أبو القاسم المغربي، من هو أبو القاسم المغربي؟ أبو القاسم المغربي هذا في صلب الكتاب قال أبو القاسم، تمام، وهو الظاهر، لأن حتى في أسماء في كتاب اسمه أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن رشيق وهو من تلاميذ ابن تيمية الذي كان يقول ليأتين أقوام هم في صلب آبائهم لم يولدوا بعد سيقرؤون كتب الشيخ وينشرونها وينتفعون بها، له كلمة مؤثرة في هذا المشهورة، له كتاب اسمه أسماء مؤلفات ابن تيمية، سمى هذه الوصية، سماها وصية لأبي القاسم يوسف السبتي. إذن هو أبو القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي السبتي، والظاهر أنه نسبة إلى سبتة وهي مدينة من في أقصى الشمال المغربي لكنها واقعة الآن تحت الاحتلال الإسباني. وأبو القاسم المغربي هذا ولد في حدود 670 وسمع من العراقي وابن القواس وغيرهما، وله رحلة ترجم فيها لعدد ممن لقي هو أخذ عنه، وكان مما قاله فيها، وكان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس بن تيمية أنه قال ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل يعني البخاري، وصدق ابن تيمية. انتهى كلام أبي القاسم المغربي. قال الذهبي وأظنه بقي إلى نحو 370، يعني لا يعرف العلماء متى توفي بالضبط. طيب نعود الآن إلى صلب الكتاب. قال سؤال أبي القاسم المغربي، نعم، يتفضل الشيخ الإمام، طبعا كلمة المغربي إذا أطلقت في تلك العصور تشمل الشمال الأفريقي تقريبا، فتشمل دولة مملكة المغرب المعروفة الآن وتشمل الجزائر وغير ذلك، ليست خاصة فقط بمملكة المغرب. طيب سؤال أبي القاسم المغربي، يتفضل سؤال أبي القاسم المغربي، ماذا قال أبو القاسم المغربي في سؤاله؟ قال يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. لاحظوا هذا الثناء العريض والكبير جدا من رجل ليس من العامة وإنما هو من أهل العلم، يقول أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. هل هذه مبالغة؟ من قرأ سيرة ابن تيمية علم أن هذا ليس مبالغة. أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. تقي الدين، تقي الدين هذا الألقاب، تقي الدين، شمس الدين، نجم الدين، سراج الدين ولا غير ذلك، ذكر ابن تيمية في بعض مؤلفاته أن هذه من المحدثات المنكرة التي أحدثها العاجم، وصاروا يزيدون فيها فيقولون عز الملة والدين وعز الملة والحق والدين لا غير ذلك. وابن تيمية ينتقد أن يكون هذا، يعني أن يوصف هذا الشخص بقول أن يقال له تقي الدين وعز الدين وهو في الحقيقة مذل الدين، فهمتم؟ يقال له صلاح الدين وهو في الحقيقة ليس صلاحا للدين وإنما هو فساد الدين، فهمت المشكلة؟ هذا الذي ينتقده ابن تيمية. أو أن يكون، لأن ابن تيمية يقول بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف، يعني يقال له القائم بالدين وهو في الحقيقة يدمر الدين ويحارب دين الله عز وجل. فأن تخلع هذه الألقاب على من لا يستحقها، هذا الذي انتقده ابن تيمية، وذكر أنه لا، هذه الألقاب لا تعرف عند السلف، فعند القرون الأولى ما كانوا يطلقون على أنفسهم هذه الألقاب لما فيها من نوع تزكية، وإنما كانوا يعني يسمون أنفسهم إما بالاسم أو بالكنية أو باللقب، تمام؟ ولكن هذا الألفاظ تقي الدين ونجم الدين وما شابه ذلك هذه جاءت من العجم. وكذلك ابن تيمية ينتقد أن يستعمل هذا اللقب إذا قصد به الفخر والخيلاء ونحو ذلك. لذلك قال والذين يقصدون هذه الأمور فخرا وخيالا يعاقبهم الله بنقيض قصدهم. نعم. وكذلك الآن الألقاب المعاصرة يعني فضيلة الشيخ والدكتور ورئيس كذا وكذا والأستاذ والبروفيسور وما شابه ذلك، هذه الألقاب أصل فيها الإباحة، لكن إذا قصد بها الإنسان، النية هنا إنما الأعمال بالنية، إذا قصد بها الإنسان أن يستعلي على إخوانه وأن يتكبر عليهم وأن يستعمل هذه الألقاب لإذلال إخوانه، فهنا هذا يكون مذموما ومحرما ويعاقبه الله عز وجل بنقيض قصده، فيذلهم الله ويسلط عليهم عدوهم كما يقول ابن تيمية في فتوى له بعنوان فتوى في القيام والألقاب. طيب، قال نعود إلى السائل. قال يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس، تقي الدين لقب، أبو العباس كنية، أحمد اسم، أحمد بن تيمية، تيمية بتشديد الياء الثانية، لكن نحن نتساهل في التعبير فنخفف لأن التشديد ثقيل على اللسان، التشديد ثقيل على اللسان فنحن نتساهل في النطق فنخفف الياء الثانية، وإلا هو في الصواب أن الياء الثانية مشددة لكنه ليس قرآنا. طيب، فنحن نتساهل في التعبير لأنه أسهل في النطق. بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، إذن هذه المسألة الأولى، يريد منه وصية جامعة يصلح بها دينه ودنياه، هذا مسألة عظيمة. أنت تريد وصية تصلح بها الدين والدنيا، هذا شيء ليس بالأمر الهين، هذه المسألة الأولى. الثانية ويرشدني، على أنه معطوف على يوصيني، إذن بأن يوصيني وبأن يرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية. إذا المسألة الثانية، يريد منه نصيحة في كتاب يعتمد عليه أبو القاسم المغربي في معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، هذه المسألة الثالثة، ما هو أفضل ما أتقرب به إلى الله بعد الفرائض، الفرائض مفروغ منها لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقتربته عليه، فأحب شيء إلى الله عز وجل هو الفرائض، الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج بيت الله الحرام، الزكاة، بر الوالدين، الفرائض، الواجبات، هذه هي أحب الأعمال إلى الله. طيب أنا انتهيت يا ربي من الفرائض، أريد شيئا من النوافل أتقرب به إليك، ما أفضل نافلة أتقرب بها إليك؟ هل هي قيام الليل؟ هل هي قراءة القرآن؟ هل هي التسبيح والتهليل؟ هل هو طلب العلم؟ هل هو صيام الاثنين والخميس؟ ما هو بالضبط؟ هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة والأخيرة وبها يعني سيختم المؤلف الكتاب، قال ويبين لي أرجح المكاسب، أرجح المكاسب يعني ما هي أفضل وجوه كسب الرزق، هذه أربع مسائل. طيب يا أبا القاسم المغربي، كما تعلم أن هذه المسائل أربعة، كل مسألة منها لو بسط الشيخ فيها الجواب سيطول الأمر وستخرج في ذلك مجلدات، فأنت هل تريد هذا على وجه الإيجاز أم تريده على وجه البسط والتفصيل؟ قال كل ذلك على قصد الإيماء يعني الإشارة والاختصار، والله تعالى يحفظه. واضح؟ إذن هو يريد جوابا مختصرا. والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته، غريبة هذه والسلام الكريم. طيب، انتهى سؤال أبي القاسم المغربي، فأجاب ابن تيمية قائلا الحمد لله رب العالمين. قوله الحمد لله رب العالمين هذه هي مقدمة الجواب، انتهت المقدمة. لاحظوا المقدمة، مقدمة جواب ابن تيمية عبارة عن جملة واحدة وهي الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك يدخل في الجواب، قال أما الوصية. واضح؟ وهذا يفعله ابن تيمية كثيرا في الفتاوى، أنه لا يطيف المقدمات، فالسائل يريد جوابا مختصرا. هذا ليس تأليف كتاب، المقام الآن ليس مقام تأليف كتاب، المقام مقام فتوى، فلذلك قبل أن يجيب المفتي جرت العادة أنه يحمد الله عز وجل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يبسمل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يدخل في الجواب. قال الحمد لله رب العالمين. أما الوصية، هذا الآن سيجيب على المسألة الأولى، فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله. انظروا لاحظوا الآن هذه الطريقة ابن تيمية دائما عندما يطلب منه شيء، كتاب في العقيدة، كتاب في الفقه، كتاب، دائما يقول الناس يا جماعة يا أيها الناس يا قوم لا تتعلقوا بي، أنا ليس عندي شيء أضيفه، أنا لست رسولا ولا نبيا، أنا كل الذي عندي هو من القرآن والسنة. تريد مني وصية؟ أرجع القرآن والسنة، القرآن فيه وصايا، السنة فيها وصايا. وبهذا يعني يهدم ابن تيمية تقديس الأشخاص. بعض الناس يأتي عند الشيخ أو عند الصالحين فيظن أن الصالحين وأن المشايخ وطلبة العلم عندهم شيء ليس موجود في القرآن والسنة. فلذلك ابن تيمية دائما يعلق الناس بالوحي، ذلك يقول يعني هو لو أراد ابن تيمية أن يصوغ له وصية بأسلوبه منمقة مزركشة مسجوعة، لو أراد ابن تيمية هذا والله العظيم أنه يستطيع أن يفعل ذلك نثرا وشعرا، يستطيع، وأن يعني يتباهى بهذه الوصية ويزخرفها، لكنه لم يفعل هذا، وإنما قال للسائل تريد وصية؟ الوصية موجودة في القرآن والسنة، ماذا تريد مني أنا؟ ليس عندي شيء جديد. قال أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. إذن بشرطين، وصية الله عز وجل وصية النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنفعك أنت بشرطين. الشرط الأول أن تعقلها، يعني أن تفهمها، أن تتدبرها، تغوص فيها. والشرط الثاني أن تعمل بها، وإلا لم تنتفع بها. ذلك الله عز وجل دائما يقول هدى للمتقين، وذلك قال العلماء لما في أوائل سورة البقرة قال القرآن هدى لكل الناس، ولكن المتقون ينتفعون به لأنهم يعقلون عن الله ولأنهم يتبعون كلام الله. فإذا المشكلة ليست فيها عدم وجود الوصية، الوصية موجودة، لكن مشكلة الناس أنهم لا يعقلون، لا يفهمون، لا يتدبرون. والمشكلة الثانية أنهم لا يتبعون وصايا القرآن والسنة. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن ما هي وصية القرآن؟ ما هي وصية رب العالمين؟ تحصيل التقوى، هذه هي أعظم وصية. تريد مني وصية؟ وصيتي لك أن اتق الله، وصيتي لك اتق الله، هذه وصية القرآن، هذا ليس كلامي. وأيضا في السنة، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، متى بعثه؟ في السنة الهجرية العاشرة، فقال يا معاذ اتق الله حيث ما كنت، يعني في أي مكان كنت، في البر، في البحر، في الجو، في السفينة، في البيت، في الشارع، في السوق، في الحضر، في السفر، أمام الناس، في الخلوة، في كل مكان. واضح؟ ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا وقعت في الذنب فلا تتوقف، بادر بعد ذلك في فعل الطاعات والصالحات. لماذا؟ لأن الحسنات يكفرن السيئات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس أي عاشر الناس بخلق حسن، أخرجه أحمد. وهذا الحديث من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحناه بالتفصيل في شرحنا على الأربعين النووية، وهو مرفوع على هذه القناة بحمد الله تعالى. ما هي التقوى؟ عرفها العلماء بأنها فعل المأمور وترك المحظور، وهناك تعريفات كثيرة للعلماء غير ذلك. طيب، ثم قال وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له يا معاذ والله إني لا أحبك، وكان يردفه وراءه. إذن ماذا يريد أن يقول ابن تيمية؟ يعني يقول الآن أنت عندما يكون الشخص عزيزا عليك وتحبه حبا عظيما، وجاءك هذا الشخص المحبوب وقال لك يا شيخ أنا أريد منك وصية، كيف ستكون وصيتك له؟ هل ستوصيه أي وصية من طرف اللسان، أم أنك ستبالغ في هذه الوصية وستعطيه أجمل وأعظم الوصايا؟ ما ستفعل؟ ستهتم بهذه الوصية وستعطيه أهم وأعظم الوصايا. فلذلك ابن تيمية يقول انتبه، معاذ بن جبل ليس رجلا عاديا، ليس هو من عموم الصحابة، بل هو من الصحابة الذين صرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال له يا معاذ والله إني لا أحبك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد تأكيده يعني أكد حبه لمعاذ من وجوه. الوجه الأول أنه أقسم على هذا فقال والله. الوجه الثاني أنه أكدها بإن وإن كما تعلمون تفيد التوكيد، تمام. والأمر الثالث الذي يمكن أن نستملح منه هذا وهو أنه ناداه، وهذا النداء ليشد انتباهه إليه فقال يا معاذ، حتى يلتفت إليه معاذ وينتبه له ويحضر قلبه، ثم بعد ذلك وجه إليه هذا الكلام وقال والله إني لو أحبك. وقد صرح أهل العلم بأنه من السنة أنك إذا أحببت إنسانا أن تذهب إليه وتقول له يا فلان والله إني لو أحبك. فهذا من الآداب الإسلامية. لاحظوا يعني عظمة هذه الشريعة كيف أنها تحبب المؤمنين بعضهم في بعض. فإذا أحببت إنسانا فمن السنة أن تقول له يا فلان إني أحبك. واضح؟ وكان يردفه وراءه، هذا دليل على إيش؟ دليل على المحبة، دليل على المحبة. وهو يشير بذلك إلى الحديث الذي في الصحيحين لما قال معاذ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده إلى آخره. وهذا الحديث شرحناه بالتفصيل في شرحنا على كتاب التوحيد وهو مرفوع بحمد الله على القناة. طيب، وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، يعني أعلم الأمة بإيش؟ بما يسمى في العصور المتأخرة بالفقه، يعني التشريع الإسلامي، هو أعلم الأمة. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، أخرجه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. وأنه يعني معاذ يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة، هذا يدل على تقدمه على العلماء وأنه سيد العلماء وقائد العلماء وإمام العلماء. واضح؟ طيب، إذا الرتوة معناه خطوة، وقيل رتوة معناه رمية سهم، وقيل ميل، وقيل مدى البصر وغير ذلك. طيب، إذا أردت أن أبحث عن معنى هذه الكلمة رتوة، أولا هذا ماذا يصنف من علوم الحديث؟ ماذا يصنف هذا؟ الآن هذه مسألة ما تصنف. الآن عندي كلمة رتوة، هذه الكلمة غريبة لا أعرف معناها. طيب، هذا ماذا يسمى في علم مصطلح الحديث؟ يسمى بفن غريب الحديث، غريب الحديث. طيب، أين أجد بيان معنى هذه الكلمة؟ ترجع إلى كتب غريب الحديث، وهي كثيرة جدا، ومن أشهرها وأعظمها كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. طيب، ومن فضله يعني معاذ أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما يعني قاضيا إلى أهل اليمن. الآن وسلم يريد أن يرسل رجلا ليقوم بهذه المقام العظيمة. تخيلوا يعني مقام الدعوة، مقام الفقه، مقام الفتية والقضاء، هذه الأمور تحتاج إلى إيش؟ إلى إمام وعالم وفقيه. فمن سيختار وسلم؟ اختار أعلم الأمة بالحلال والحرام. فدل هذا على عظم جلالة وفضل معاذ رضي الله عنه. وكانوا يعني الأوائل والسلف يشبهونه أي يشبهون معاذا بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله. ما معنى أمة؟ يعني قدوة وإمام ومعلم للخير، هذا معنى أمة. قانتا، ما معنى قانت؟ يعني القنوت هو دوام الطاعة. حنيفا، يعني الحنيف هو المقبل على الله والمعرض عن الشرك وعن كل ما سواه، كما مر معنا في شرح صول ثلاثة والقواعد الأربعة. ولم يكن من المشركين، يعني فارق المشركين بالقلب واللسان، هكذا في تفسير ابن جرير. قال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. الله أكبر، تشبيه عظيم جدا. وكان من حال معاذ، هذا في الحاشية، كان من حال معاذ رضي الله عنه قوله في حق النصارى لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، كما ذكر ذلك عنه ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال ابن تيمية ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة. إذن لماذا سرد لك ابن تيمية مناقب معاذ؟ ليبين لك منزلته، وأنه ليس رجلا عاديا، ليس رجلا من العوام الصحابة، لا، بل هو رجل فقيه، إمام، معلم الخير، قدوة، يشبه بإبراهيم. فعندما يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم تأكد أن هذه الوصية ليست وصية هينة، بل هي وصية جامعة نافعة كاملة صالحة. فهي أنفع الوصايا وأجمع الوصايا، وهي كذلك لمن عقلها أي فهمها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. ما هي الوصية القرآنية؟ أن اتقوا الله في آيات كثيرة، فهذا الحديث هو تفسير للوصية للقرآن الكريم، وهذا معلوم عند أهل العلم أن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتبينه، كما ذكر ابن تيمية وغيره من العلماء في أكثر من موضع. طيب، ثم قال: أما بيان جمعها، يعني بيان وجه كون هذه الوصية من الوصايا الجامعة، فابن تيمية يقرر أن هذه الوصية متصفة بصفتين، تمام؟ متصفة بصفتين، أنها أنفع الوصايا وأنها أجمع الوصايا. طيب، بين لي كيف يا ابن تيمية هذه الوصية هي وصية جامعة لخير الدنيا والآخرة. قال: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، صح، أنت مطالب بحقوق تجاه الله عز وجل، هناك حقوق عليك أن تؤديها لعباد الله عز وجل، صح ولا لا؟ طيب، فهذا الحديث قد اشتمل على الأمرين، لأن قوله اتق الله في الحديث يا معاذ اتق الله حيثما كنت، هذا إيش؟ فيما يتعلق بحق الله. ثم لما قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا بما يتعلق بحقوق العباد. إذن الحديث اشتمل على حقين، حق الله وحق العباد. ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحيانا، أنت الآن عليك حق لابد أن تبذله، ألست قد تقصر فيه أحيانا؟ بلى، أنت بشر. طيب، ما هي وجوه التقصير التي قد تحصل منك؟ قال: إما بترك مأمور به، وإما بفعل منهي عنه، وهذا لا يسلم منه إنسان. نحن لسنا كملا ولسنا ملائكة، نحن أمرنا بأشياء قد نقصر في فعل بعض هذه الأمور، ونهينا عن أشياء قد نقصر أحيانا في تجنب هذه المنهيات، صح؟ طيب، فما هو الحل عند حصول هذا التقصير؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا بين لك أنت كل ما تحتاجه، حقوق الله عز وجل اتق الله، مع المخلوقين عاشرهم خالقهم بخلق حسن، حصل منك تقصير اتبع سيئة حسنة. لذلك قال ابن رجب في شرحه العظيم على الأربعين النووية المسمى بجامع علوم الحكم، قال: فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. انتهى كلامه. طيب، نعود لابن تيمية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، لأن هذه تشمل إيش؟ حقوق الله عز وجل. لأن ما هي التقوى؟ فعل المأمور وترك المحظور. إذا اشتمل على الدين كله، كل حقوق الله دخلت في هذه الجملة، من صلاة وزكاة وصوم وحج، كلها دخلت داخل هذه الجملة. وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، يعني فيه عموم من حيث شمول التقوى لجميع حالات الإنسان، فالإنسان إما أن يكون في سر وإما أن يكون في علانية، لا ثالث لها، فأنت مأمور بأن تتقي الله في حالتين. طيب، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. طيب، هنا قبل أن ننتقل للصفحة التي بعدها، لما أشرنا إلى أن الإنسان قد يحصل منه تقصير، صح ولا لا؟ فقد يترك بعض المأمورات وقد يقع في بعض المنهيات. طيب، هل الإنسان الصالح يحصل منه هذا؟ نعم. هل المتقي يحصل منه هذا؟ نعم. والدليل قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. قبلها ماذا قال؟ قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب، من هم المتقون يا رب؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافية عن الناس والله يحب المحسنين. طيب، ومن هم أيضا يا رب؟ من هم المتقون؟ قال: والذين إذا فعلوا فاحشة. إذن هم متقون ويفعلون فاحشة؟ نعم هم متقون ويفعلون فاحشة. إذن ما الفرق بين المتقين وبين الفاسقين؟ نقول المتقون يرجعون ويتوبون ويستغفرون ولا يصرون، بينما الفاسقون يصرون ويواصلون على الذنب ولا يستغفرون. هذا هو الفرق، وإلا كلنا نذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يفعلون؟ ذكروا الله مباشرة فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا. لاحظ هذا هو الأمر المهم، أنك لا تصر، تتوب وتقع وتتوب وتقع إلى ما لا نهاية. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن رجب فدل، أي دلت هذه الآية على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر. انتبهوا يا إخوان إلى هذا الكلام، المتقي قد يقع منه أحيانا كبيرة من الكبائر. كيف متقي ويقع منه كبيرة؟ نعم. كيف ولي من أولياء الله تقع منه كبيرة؟ نعم ممكن، لأنه بشر ليس معصوما. لكن إذا ما الفرق بين المتقي وبين الفاسق والفاجر؟ نقول هذا يتوب وهذا لا يتوب، هذا يصر هذا ولا هذا لا يصر، هذا يحتقر الذنب وهذا لا يحتقر الذنب، إلى غير ذلك من الأمور. وقد ذكرنا نحن في شرحنا على لامية بن وردي، وهي يعني سترفع إن شاء الله على قناتنا قريبا، هي كاملة وسترفع بإذن الله قريبا. قد ذكرنا هناك الأمور التي تحول الصغار إلى كبائر، وهي مهمة جدا، قد ذكرناها في ذاك الشرح. قال ابن رجب فدل، أي دل القرآن على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر وهي الفواحش، وصغائر وهي ظلم النفس. إذن قوله إذا فعلوا فاحشة، المراد بالفاحشة هنا كبائر، وقوله ظلموا أنفسهم، المراد بظلم النفس هنا الصغائر. فالولي والصالح والمتقي وطالب العلم وإمام المسجد والشيخ والعالم والمفتي قد يقع منه كبيرة وقد يقع منه صغيرة، لكنهم لا يصرون عليها، بل يذكرون الله عقب وقوعها فيستغفرونه ويتوبون إليه منها. انتهى كلامه. تأملوا هذا الكلام يا أخواني، وكرروه وضعوه أمام أصبعينكم، حتى إذا رأيتم رجلا من الصالحين وقع في ذنب لا تهاجموه ولا تستحقروه ولا تتشمتوا به، بل قولوا غفر الله له، وانصحوه بالحكمة، وادعوه باللين، وأرشدوه وبينوا له الصواب، وادعوه إلى التوبة والاستغفار، فإن تاب ورجع واستغفر الحمد لله. واضح؟ وإن لم يتب فقد فعلتم الذي عليكم والله يتولاه. نعم، ونحن طبعا ذلك نجري عليه أحكام الفسق إذا أصر عليه. يعني إذا جاءنا رجل صالح ووقع في الزنا نصحناه ولم يرتدع ولم يرجع، حكمنا عليه بالفسق وأجرينا عليه أحكام الفسق المقررة عند الفقهاء. واضح؟ ولكن الذي أريد أن أقوله لكم أنه لا تستغرب وقعت المعصية من الصالح، وإذا وقع الرجل الصالح في المعصية فلا تكون عونا عليه، فلا تكون عونا للشيطان عليه، بل قل له يا فلان اتق الله، يا فلان ارجع إلى الله، يا فلان تذكر الدار الآخرة، انصحوه بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يرجع ويتوب. وغالبا إذا كان من الصالحين فإنه سيتوب ويرجع، والله المستعان. إذن نعود إلى ابن تيمية. قال رحمه الله فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا ماذا يفعل له؟ أنت طبيب رأيت مريضا يتناول شيئا مضرا، ما هو واجبك أنت أيها الطبيب؟ قال أمره بما يصلحه. فكذلك العلماء هم أطباء القلوب، فإذا رأوا الناس يقعون في الذنوب والمعاصي بيّنوا لهم أن هذا يضرهم، وأن الخير أن تفعلوا كذا وكذا. فالأطباء يصلحون الأبدان، والعلماء يصلحون القلوب، وكلاهما يعني أطباء من وجه، هذا طبيب قلوب هذا طبيب أبدان. فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر محتم. ما معنى كأنه أمر حتم؟ يعني كما قال مسلم كل ابن آدم خطاء، وكل من ألفاظ العموم، لا يسلم من هذا أحد، كل ابن آدم خطاء. طيب ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال وخير الخطائين التوابون. إذن الذنب أنت واقع فيه لا محالة. قال تعالى لكن ما المطلوب منك؟ ليس مطلوب منك أن لا تذنب، لأن هذا مستحيل، بل المطلوب منك أن لا تصر ولا تجاهر ولا تستخف ولا تحتقر ولا تتكبر ولا تعاند. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه حقيقة الإنسان، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وقد يقول ابن تيمية: وقد وصف الله الإنسان بأنه فرح فخور، ظلوم كفار، إلى غير ذلك مما يدل على أنه لا بد أن تقع منه الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. لكن هل هذا الحديث فيه حجة لأهل المعاصي في الوقوف المعاصي؟ يعني هل يأتي إنسان ويقع في الزنا ثم يقول: أنتم قلتم الإنسان لابد أن يذنب، أنتم قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فلذلك أنا زنيت؟ هذا كذاب وهذا فاسق ومتلاعب بالدين ويقام عليه الحد، لأنك أنت قبل أن تقع في هذا في الزنا أنت لم تكن تعلم أن هذا مكتوب عليك. فمن الذي قال لك أنه مكتوب عليك؟ أنت ذهبت بإرادتك ومشيئتك ووقعت في الزنا، فلذلك أنت محاسب عليه. وهذا الحديث ليس حجة للعصاة. ثم هذا الفهم الأعوج للحديث لو طبقناه عليك أنت أيها الزاني لن تقبل هذا. فلو جئت أنا إليك وضربتك وحطمت سيارتك وأخذت مالك وهدمت بيتك، طيب، وفعلت بك الأفاعيل، ثم قلت لك هذا مكتوب علي أن أفعله لك، هذا مكتوب، هل يستطيع أن يعترض؟ لا يستطيع. كما أنك تحتج بالقدر وأنا أيضا سأحتج بالقدر، سأقتلك وسأدمر حياتك ثم سأقول هذا مكتوب عليه، هل سيقبل هذا؟ لن يقبل هذا، مما يدل على أنه يتلاعب. فإذا ما الفائدة من هذا الحديث؟ هذا الحديث إذا وقع الإنسان في المعصية، كان يقع مثلا في الزنا أو في الربا، بضعف نفس، ليس بخبث ولا بتحايل على رب العالمين، وإنما ضعفت نفسه وضعف إيمانه فوقع في الذنب، بعد أن انتهى من الذنب جاءنا مستغفرا تائبا مقرا منكسرا، فنقول له عليك أن تتوب وأن تستغفر. فإذا بدأ يلوم نفسه على وقوع في هذا الذنب، هنا نقول له هذا الذنب مكتوب عليك، هذا الذنب كان لابد أن تفعله، يعني ليس لابد أن تفعله، يعني هذا الذنب مكتوب عليك منذ الأزل قبل أن تخلق بأنك ستقع فيه، تمام؟ فلا يستطيع أحد أن يلومك عليه. ذلك قرر العلماء أنه لا يجوز تعيير أو لوم العصاة بعد توبتهم. والدليل على هذا إيش؟ لما في قصة آدم وموسى، عندما قال موسى لآدم: أنت أبونا آدم الذي أخرجت من الجنة، قال: أتلومني على ذنب كتبه الله علي قبل أن أخلق بكذا وكذا سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يجوز تعيير العصاة بعد توبتهم، بعد توبتهم لا يجوز. فإذا نقول له هذا قد كتب عليك، فلا تصرف على نفسك في اللوم والتوبيخ، واللوم الآن لا ينفعك في شيء، عليك فقط أن تكثر من الأعمال الصالحة. طيب، لماذا يقدر الله لماذا يقدر الله وقوع الذنوب من العباد؟ يعني إذا كانت العباد الذنوب مذمومة لله عز وجل، فلماذا، ما الحكمة من وقوع الإنسان في الذنب؟ هناك حكم كثيرة. أولا أن الله عز وجل نعم يبغض الذنب، لكنه سبحانه وتعالى يحب ما ينتج عن الذنب. فما الذي ينتج عن الذنب؟ إذا وقع الإنسان في الذنب ما الذي ينتج عنه؟ عدة أمور: واحد، التوبة والاستغفار والندم، هذه عبادات جليلة الله عز وجل يحبها. فلو لم تكن هناك ذنوب كيف سيكون هناك توبة؟ لو لم تكن هناك ذنوب كيف سيكون هناك استغفار؟ لو لم تكن هناك ذنوب كيف سيكون هناك ندم؟ الندم عبادة، التوبة عبادة، الاستغفار عبادة، هذه العبادات يحبها الله عز وجل، كيف ستوجد، كيف ستحصل لو لم يكن هناك إيش؟ ذنوب. طيب، ومن حكم أيضا وقوع الإنسان في الذنب، وهذه النقطة مهمة جدا جدا جدا، ولو لم يكن من فوائد هذا الدرس اليوم إلا أن تخرجوا فقط من هذه الفائدة لكان كافيا لكم، وهو أن من حكم وقوع الإنسان في الذنب أن تعرف قدر نفسك، أن تعرف أنك ضعيف مسكين لا حول لك ولا قوة إلا بالله، أنك لا شيء، وأن تكسر الغرور والكبر والعجب الذي في نفسك. لأن ما أحصل الآن من بعض الناس غفر الله لهم وهدانا الله وإياهم ونسأل الله ألا يجعلنا منهم، أنه عندما يسلك طريق العلم ويبدأ في سلوك طريق الصلاح ويقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن والكتب العلمية، ماذا يحصل له؟ يشعر بأنه خير من يمشي على هذه الأرض، وأنه قد ضمن الفردوس الأعلى، فيشعر بالكبر والغرور والعجب، ويشعر أن هؤلاء الناس الذين يمشون حوله كلهم إيش؟ ذباب لا شيء. واضح؟ هذا من أبشع الذنوب المعاصي. طيب كيف يكسرك الله عز وجل ويبين لك حقيقة نفسك وأنك دون اللجوء إلى الله لا شيء، وأنك مثلهم بوجه من الوجوه إن شاء الله عز وجل ذلك؟ كيف؟ يوقعك في المعاصي. فلما تقع في المعصية تحتقر نفسك وتعرف حقيقة نفسك وقدر نفسك، وأنك لا فرق بينك وبين هؤلاء الذين يمشون في الشارع إلا برحمة الله. فهمتم يا إخوان؟ فلنتبه لهذا الأمر. لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكثر منه العجب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البزار في مسنده وسنده جيد. قال ابن القيم: فلله كم في تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. هكذا يقول، يعني هذا البيت هذا للمتنبي: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. صدق ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا في كتابه الفوائد. نعود إلى ابن تيمية، قال: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس يعني الفطن العاقل الذكي هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وهذه وصية لكم يا إخوان، وأوصي نفسي المقصرة وأوصي وإياكم بهذه الوصية. مهما وقعت في الذنوب، مهما وقعت بالذنوب والمعاصي وقصرت، لا تتوقف عن الأعمال الصالحة. الذي يحصل الآن لبعض الأخوة ما هو؟ أنه يذنب، فلما يذنب، يعني كما قال السلف: السيئة تجر السيئة والحسنة تجر الحسنة. بعض الأخوة كيف يدفع عليه الشيطان؟ مثلا هو يكون طالب علم، تمام؟ طالب علم يحفظ القرآن، يحفظ المتون، يحفظ عند المشايخ، لكنه تحصل منه بعض المعاصي، تمام؟ قد يعني يطلق بنظره في الحرام، قد يستمع أحيانا إلى الحرام، قد يذهب إلى أماكن الحرام، تضعف نفسه، تمام؟ يستغفر ويتوب، لكنه يقع في هذا المعاصي. ما الذي يحصل لبعض الأخوة؟ أنه عندما يقع في الذنب يأتي الشيطان يقول له: ما الفائدة من أعمالك الصالحة؟ انظروا كيف الربط. شيطان يربط بين هذا وهذا ولا ترابط بينهما. يعني مثلا أنت مثلا تنظر إلى الحرام، طيب يأتيك الشيطان يقول لك: ماذا تفعل أنت؟ تقرأ القرآن؟ ما الفائدة من قراءة القرآن وأنت تنظر إلى الحرام؟ انظروا، وهذا من أكبر مكائد الشيطان. ما الفائدة من قراءتك القرآن وأنت تنظر إلى الحرام؟ ما الفائدة من صيام الاثنين والخميس يا فلان وأنت تنظر إلى الحرام؟ ما الفائدة من الصدقات التي تصدق بها أنت على الفقراء والمساكين وأنت تنظر إلى الحرام؟ لاحظتم كيف؟ وهذا من مكائد إبليس. فإذا جاءك هذا فاستعذ بالله وأعرض عنه. طيب ماذا أفعل؟ أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر، لأن الأعمال الصالحة ستعينك على التخلص من السيئات، هذا أولا، وثانيا أن الأعمال الصالحة ستكفر السيئات. دون توبة؟ نعم دون توبة. دون أن تتوب تأتي السيئات على هذه الحسنات، تأتي الحسنات على هذه السيئات فتمحوها، وفي هذا التفصيل سنأتي عليه إن شاء الله. طيب، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا مما نعم قدم في لفظ الحديث السيئة. نعم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأتبع السيئة الحسنة. تمام؟ ولم يقل أتبع الحسنة السيئة. طيب ما الحكمة من تقديم السيئة على الحسنة؟ يقول لأن المقصود هنا محوها، يعني الغرض الأساسي من سياق الحديث والغرض الأساسي عندما نطلب منك أن تفعل الصالحات هو المحو، هو أن تمحو السيئات، وليس الغرض الأساسي هو مجرد فقط أن تفعل الحسنة، لا، بل الهدف الأساسي هو المحو. فصار كقوله عليه الصلاة والسلام في بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. كيف يعني؟ هذا يوضحه ما جاء في مختصر منهاج القاصدين. مختصر منهاج القاصدين هو لنجم الدين ابن قدامة المقدسي، وليس هو الموفق موفق الدين ابن قدامة المقدسي، بل هو رجل آخر. مختصر منهاج القاصدين هو مختصر لكتاب اسمه منهاج القاصدين لمن؟ لابن الجوزي. ومنهاج القاصدين هو مختصر لكتاب إحياء علوم الدين المشهور للإمام الغزالي. واضح؟ إذا عندنا أولا كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، جاء بعده من ابن الجوزي واختصره وسمى مختصره منهاج القاصدين، ثم جاء بعده نجم الدين ابن قدامة المقدسي واختصره فسماه مختصر منهاج القاصدين، وهو مطبوع، مختصر منهاج القاصدين مطبوع في مجلد واحد، ومنهاج القاصدين مطبوع في ثلاث مجلدات، وأحياء علوم الدين مطبوع تقريبا في ثلاث مجلدات. طيب ما معنى قول ابن تيمية ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو؟ كيف؟ قال في مختصر منهاج القاصدين فيطلب لكل معصية منه حسنة تناسبها، فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات، مثل أن يكثر سماع الملاهي يعني الأغاني بسماع القرآن. واضح؟ أنت الآن استمعت إلى أغنية، هذه معصية. طيب كيف أكفر هذه المعصية؟ ممكن أنت أن تتصدق، ممكن أنت أن تذهب تصلي ركعتين، ممكن أن تعتمر، صح ولا؟ لكن الأفضل يقول ابن تيمية والعلماء يقول الأفضل أن تفعل شيئا من جنس هذه المعصية. طيب الأغاني من جنس ماذا؟ من جنس السماع، فأطلب شيئا من العبادات التي فيها سماع، فتذهب إيش؟ تسمع القرآن، وكذلك مجالس الذكر. ويكفر مس المصحف بغير طهارة، إنسان لمس المصحف بغير طهارة، هذا عند الأئمة الأربعة معصية. طيب كيف أكفر عن هذه المعصية؟ قال بأن تكرم المصحف وتكثر من القراءة فيه، فإن الأمراض إنما تعالج بضدها. انتهى كلامه وهو نفيس. إذن ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. ثم قال والذنوب يزول موجبها بأشياء، يعني ما هي الأمور التي يزيل بها الإنسان الذنوب، التي يمحو بها الإنسان الذنوب، يقال لها يعني مزيلات الذنوب أو ممحصات الذنوب أو مكفرات الذنوب، هذه مجموعها يصل إلى عشرة. تمام؟ هنا ابن تيمية اختصر على بعضها، لكن هي تصل إلى عشرة أشياء إذا فعلها الإنسان فإنها تزيل عنك الذنب وتمحو عنك الذنب. تمام؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. هذه العشرة يعني ذكرها ابن تيمية لمن أراد الرجوع إلى العشرة كاملة، تجدها مثلا في الإيمان الأوسط، منهاج السنة النبوية، المستدرك على مجموع الفتاوى، جامع المسائل، وكذلك أيضا لخصها عنه ونقلها عنه ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية، ذكرها كاملة الأسباب العشرة. هذه نفيسة جدا ومهمة، وأريد منكم أن تستجمعوا قلوبكم عليها، فلذلك سنتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.